ها؟ ما رأيكم يا شيخ؟ أنا رأينا التراويح لا بأس. ما في بأس التراويح؟ أي نعم تراويح القيام إن شاء الله. أي أما الفرائض فيها عليك أنت. ترى ما أسمعك يا شيخ. أقول الفرائض. أي نعم عليك أنت. أي نعم. والتراويح لا بأس أن يصليه. يعني الفرائض الفروض يا شيخ. الفروض لازم يصليها أنت. أي نعم. والقيام لا بأس أن يصليه. خير إن شاء الله شيخ. الله يجزاك خير. وانت كذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد. نعم. عندي سؤال طال عمرك. تفضل. قرأت في كتاب فضيلتكم المنتقى من فرائد الفوائد. نعم. الناس في صيام رمضان أقسام. نعم. نرجو توضيح على تعم الفائدة للمسلمين وجزاكم الله خيرا. من يلزمه أداء الصيام؟ من يلزمه القضاء؟ من يلزمه الإطعام فقط؟ من يلزمه الإطعام والقضاء؟ من لا يلزمه شيء؟ وجزاكم الله خير. هو عندك موجود؟ اي نعم ده عندك. ما دام موجود الحمد لله يكفي. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هيك السؤال، في حاله اختلاف البلاد في رؤيه الهلال، بدات صوم رمضان في المملكه، اي وسوف اسافر في اخر رمضان الى بلد اخر لا يعتمد على رؤيه الهلال. نعم. ويعتمد على الحساب الفلكي. طيب. هل اصوم وافطر مع المملكه او مع البلد الذي انا فيه؟ لا، مع البلد الذي تسافر اليه. حياك الله. انا بني السفر بسافر من ابتداء من الليل واستمر سفري الى ما بعد الفجر، فهل يباح لي افطار هذا اليوم؟ وانت سافرت بالليل؟ ها؟ سافرت في الليل. اقول قلت الى ما بعد الفجر مسافرا في الليل. ايوه. طيب اذا شئت في اليوم التالي الا تصوم فلا بأس. فلا بأس. جزاك الله خير شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ محمد؟ ايه. ابغى اسالك طال عمرك عن بالنسبه للتراويح حق المراه، ايهما افضل، في البيت ولا في المسجد؟ لا في البيت. في البيت؟ اي نعم. في البيت افضل من المسجد. نعم. طيب بالنسبه للتراويح، اذا كانت المراه تصلي التراويح في البيت، كم ركعه المفروض تصلي؟ تصلي 11 ركعه او 13 ركعه. 11 أو 13. أي يعني إيه؟ نعم. 5 تسليمات ثم ركعة أو 6 تسليمات ثم ركعة. طيب إذا كانت ما بحافظة القرآن، يجوز أنها تقرأ من القرآن على النظر ثم تطلع تحطه على شيء بجنبها؟ لا بس. نعم. طيب السلام عليكم. سلامة الله. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. الشيخ صالح محمد. اسمي محمد العثمين. نعم. حياك الله طال عمرك. الله يحييك. اقول طال عمرك في صلاه التراويح، نعم، صلاه التراويح تختلف المساجد بعضها عن بعض، احد يصلي 13 واحد يصلي 11 واحد يصلي 23، فما هو الصح في هذه؟ كلها ان شاء الله صحيحه. كلها صحيحه. اي نعم. المهم انك انت اذا دخلت مع الامام. اي نعم. لا تنصرف حتى ينتهي. ما شاء الله. سواء صلى 11 او 12 او 13 او 23. اثابك الله. طيب في طال عمرك السسمه، بعض الاخوان جزاهم الله عنا خير يتركون المساجدهم اللي قريبه من بيوتهم، يروحون الى مساجد بعيده في احياء بعيده لاجل صوت الامام وما هذا، وش راي في هذا؟ ما ياثمون؟ لا ياثمون، لان الارض كلها مسجد. يختارون بس الصوت بس. تعرف ان الانسان يعني يستانس بالصوت الجميل. اي. ولهذا جعل النبي عليه الصلاه والسلام يستمع الى قراءه الصحابي الذي كانت قراءته جميله وصوته جميل. وقال له الصحابي: لو كنت اعلم انك تستمع او تسمع لحبرته لك تحبيرا، يقولها ابو موسى الاشعري رضي الله عنه. اللهم صل. فجعل النبي عليه الصلاه والسلام ان يستمع الى صوته. نعم. اثابك الله. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.